الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. قال رحمه الله: والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص ثواب العمل، وقد يحبط ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو الرياء اليسير في تحسين العمل. فسره به، أي فسر الشرك الأصغر بالرياء، ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وبذلك فسر قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن شهر بن حوشب قال: جاء رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى للنوع الثاني من نوعي الشرك. وقد سبق أن ذكر رحمه الله تعالى أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. وسبق أيضا البيان أنهما يختلفان في الحكم والحد. وسبق أيضا بيان الشرك الأكبر حده وحكمه. وفي هذا الموطن يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك الأصغر، ما يتعلق بالشرك الأصغر. والشرك الأصغر لا يعني وصفه بالأصغر هوان أمره وقلة شأنه، بل إن خطره عظيم وضرره على صاحبه جسيم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب أو أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، إدراكا منهم لخطورة الأمر وأنه ليس بالأمر الهين. فالحلف بغير الله هو من أنواع الشرك الأصغر، هو من أنواع الشرك الأصغر. والكذب من الذنوب العظام، والكذب من الذنوب العظام، لكن ذنب الشرك أعظم وخطره أعظم من غيره. ويكفي في بيان خطره أن الواقع فيه يكون قد أضر بعمله، يكون قد أضر بعمله وأتى بموجبات رد العمل وعدم قبوله. فإن العمل الذي يخالطه الرياء لا يقبله الله، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لا يقبل من العمل إلا الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكنه يوصف بالأصغر مقابلة للأكبر الذي هو أعظم الذنوب وأشدها على الإطلاق. والشرك الأصغر من حيث حده هو كل ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ حد الأكبر، ولا يبلغ حد الأكبر، فما وصف في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ حد الأكبر فهو أصغر، شرك أصغر، وهو يكون في الوسائل والذرائع التي تفضي إلى الشرك الأكبر وتؤدي إليه. وهذا أيضا مما يوضح خطورة الشرك الأصغر. الشرك الأصغر من خطورته أنه قنطرة ومعبر قد يفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر، عياذا بالله سبحانه وتعالى، من الشرك بنوعيه. ومما يوضح أيضا خطورة هذا الأمر ما يكون في كثير من أفراده من الخفاء، بل جاء الوصف لذلك بقوله الشرك الخفي، ومن خفائه قد يتسلل إلى النفس والمرء لا يعلم. ولهذا جاء في التعوذ: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الحاصل أن المؤمن الناصح لنفسه يجب عليه أن يكون على معرفة بالشرك بنوعيه يراد بها، أي هذه المعرفة، الحذر التام من الشرك والوقوع فيه، لأن من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما يتقي كيف يتقي شيئا لا يدريه ولا يعرفه؟ ولهذا من أعظم أسباب اتقاء الشرك أن يعرف، وأن يعرف خطره، وأن يوقف على النصوص التي تبين ذلك. ومن هنا أيضا ندرك أهمية مثل هذه الكتب المباركة التي ألفت في بيان التوحيد جمعا لمسائله ودلائله، حتى يكون المسلم وطالب العلم وطالب الحق والهدى على بصيرة وعلى بينة من دينه. قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرك الأصغر، قال: وهو الرياء. ثم بين في الشرح أن المراد بالرياء يسيره، وذلك أن الرياء نوعان: الرياء الخالص وهو الذي وصف الله سبحانه وتعالى به المنافقين، قال: يراؤون الناس، والمراد بمراءاتهم الناس أي الرياء الخالص. ويتضح معنى هذا الرياء الخالص في الآية الأخرى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم وإنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا رياء خالص. والرياء الخالص كفر أكبر وموجب دخول النار والخلود فيها، وهو رياء المنافقين. والنوع الثاني من الرياء الشرك الأصغر، والنوع الثاني من الرياء ما كان شركا أصغر وهو يسير الرياء، وهو يسير الرياء بحيث يكون صاحبه من أهل التوحيد، من أهل الإخلاص، لكن يتسلل إليه الرياء في بعض عمله. يوضح ذلك ما جاء في الحديث، ولعله يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أو ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من أثر رجل. هذا من أهل التوحيد، هذا من أهل التوحيد، من أهل الإخلاص، وأيضا خرج من بيته لله طالب رضا الله سبحانه وتعالى. ثم وهو في صلاته مر من عنده شخص معظم عنده له مكانة، فزين من صلاته من أجله لا من أجل الله، أصلح من قيامه، وأصلح من وقوفه، أصلح من هيئة ركوعه أو من هيئة سجوده، من أجل هذا الشخص الذي مر من عنده ورآه. فكان هذا التزيين والإصلاح للصلاة في هيئتها، في هيئتها من أجل هذا الشخص أو الأشخاص، فلم يكن لله. فهذا يوصف بأنه يسير الرياء، يسير الرياء، ليس رياء خالصا، ليس رياء محضا، وإنما هو يسير الرياء. ويسير الرياء موجب لرد العمل الذي خالطه، موجبا لرد العمل الذي خالطه، لأن رب العالمين جل في علاه لا يقبل إلا الخالص. أما الذي جعل لغيره فيه نصيب وشركة لا يقبله، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. معنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الرياء في تعريفه للشرك الأصغر، قوله وهو الرياء، هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، تفسير الشيء ببعض أفراده، وهذه طريقة معروفة في البيان والتفسير، ويأتي في الآثار كثيرا يفسر الشيء ببعض أفراده أو يفسر بأخطر أفراده، مثل ما جاء عن بعض السلف في تفسير الطاغوت قال الشيطان. فيسير الرياء هذا شرك أصغر، شرك أصغر، والشرك الأصغر يدخل تحته أشياء كثيرة ربما يأتي بيان شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وبذلك فسر قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية الكريمة ذكر فيها شرطي قبول العمل، وأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا خالصا، لا يقبل إلا إذا كان بهذا الوصف: صالحا خالصا عملا صالحا ولا يشرك. فالعمل اشترط في قبوله عند الله سبحانه وتعالى أن يكون صالحا، والصالح الموافق للهدي، الصالح الموافق للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود على صاحبه، غير صالح لأن يقبل عند الله سبحانه وتعالى، غير صالح لأن يقبل عند الله. فالذي يقبل هو الصالح، والصالح الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا يشرك، هذا اشتراط الإخلاص في العمل بأن يكون نقيا صافيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا يشرك فسر بيسير الرياء، فسر بيسير الرياء، وهذا واضح لأن المأمور به في الآية البعد عن الشرك كله، قليلة وكثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن شهر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن سائلا سأله: أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحب أن يحمد، يعني اجتمع عنده هذان، يبتغي بعمله وجه الله وفي الوقت نفسه يحب أن يحمد. لاحظ، يحب أن يحمد جعلها من غرضه في صلاته وإصلاحها وتزيينها، ومثل ذلك في صيامه وصدقته وحجه، يفعل ذلك يبتغي به وجه الله وفي الوقت نفسه يحب أن يحمد. أما إذا لم يقع هذا في نفسه طلبا لهذا الشيء عند قيامه في العمل وحمد وأثني عليه خيرا بذلك، هذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن إن فعل ذلك قصدا يبتغي به وجه الله وفي الوقت نفسه يحب أن يحمد، يحب أن يحمد، فهو يفعله وقد قام في نفسه طلب محمدة الناس. فهذا يكون دخل عمله ما يخل بخلوصه وصفائه ونقائه. فسأل هذا السائل عبادة بن الصامت عن الرجل يكون كذلك في عبادته، فقال عبادة: ليس له شيء، ليس له شيء، ليس له شيء، أي ليس له ثواب على عمله ذلك. إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. وهذا ثبت عن ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، رواه أحمد. وفي رواية: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، وفتنته أعظم الفتن، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر قومه وحذرهم من هذه الفتنة. ومن خطورتها أن أمرنا بالاستعاذة منها دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، بل عد بعض أهل العلم هذا التعوذ من واجبات الصلاة، وهذا كله مما يدل على خطورة هذه الفتنة وأنها من أعظم الفتن، وأيضا يدل على أن هذه الفتنة ينبغي أن يتذاكرها الناس بين وقت وآخر اتقاء لها وإنذارا لبعضهم من خطورتها وشرها. فالصحابة رضي الله عنهم دخل عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، والتذاكر، التذاكر الذي جلسوا لأجله هو من أجل الحيطة منها ومن خطورتها ومضرتها العظيمة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أيضا هنا: استشعر قبل الدخول في المراد في الحديث، استشعر كيف أن هذه الفتنة خطرها عظيم، ولا يتضح ذلك إلا بالرجوع إلى النصوص المنذرة للفتنة، وكيف أن هذا الرجل كما جاء في النصوص يمر على القرية فيأمرهم باتباعه، فإن عصوه وأبوا أمر كنوزها أن تتبعه فتتبعه، وهم يرونها تخرج تتبعه، وإن صدقوه أمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض تنبت فتنبت، فتنة يراها الناس بأعينهم. الناس يفتنون في شعوذات قليلة، كثير من الناس يفتنون في شعوذات قليلة، يعني المشعوذين كم يفتنون الناس في أشياء قليلة جدا، ويوهمونهم أن هذه من الكرامات وأن هذه من الأمارات على ولايتهم وما إلى ذلك فيفتنونهم. فكيف بهذه الفتنة العظيمة وما يكتنفها من أمور وأشياء تفتن؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرب المرء مكان الدجال، بل أمر بالابتعاد عن مكانه. إذا ابتلي الإنسان بالوقت الذي يظهر فيه الدجال أمر أن يبتعد المرء عن مكانه. قال من سمع، قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يقرب المكان، فلينأ عنه، لأنه يحمل فتن، والمرء لا يستشرف للفتن ولا يدنو منها، سواء فتنة الدجال أو غيرها من الفتن، لأن الدنو منها مخاطرة بالنفس، مخاطرة بالنفس. فأمر عليه الصلاة والسلام بالبعد عن مكانه وأن ينأى عنها، يبتعد، وأمر بكثرة التعوذ من فتنته، فهي فتنة خطيرة يخاف على الناس منها. ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام رضي الله عنهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح، عليكم المسيح الدجال؟ أولا في هذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففي حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام وخوفه على أمته مما فيه هلاكها ومضرتها في دينها. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قالوا بلى، وهم الحريصون رضي الله عنهم وأرضاهم على كل خير. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، وهذا يستفاد منه أن الشرك منه جلي ومنه خفي، منه جلي ومنه خفي. إلى أي حد خفاء الشرك؟ إلى أي حد خفاء الشرك؟ تريد أن تعرف؟ اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. الآن لو قدر ونحن جلوس مرت نملة أو نمل يدب من حولنا في مجلسنا، أيشعر به؟ أيشعر بدبيبه؟ وأنت جالس ومرت نملة وثانية وثالثة ورابعة تدب، أتشعر بها؟ أتسمع لها دبيبا؟ انظر خفاء الشرك، قال: أخفى من دبيب النمل. سبحان الله، أخفى من دبيب النمل. هذا يبين خطورته العظيمة وأيضا خفاءه. والشيء الذي بهذا الخفاء يحتاج إلى مقاومة عظيمة حتى لا يتسلل هذا الخفي إلى نفس الإنسان فيضر بها مضرة عظيمة ولا يستهين. ويجب أيضا في هذا المقام أن يعظم التجاء المرء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من هذا الشرك. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي؟ لما قال نعم عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هذا شيء يخيف جدا، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال ناصحا في الوقت نفسه: ألا أخبركم بشيء؟ إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره. قلنا بلى يا رسول الله. قال: تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه الدعوة وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة عظيمة جدا في هذا الباب، ينبغي أن يعتني بها المسلم، ينبغي أن يعتني بها المسلم عناية عظيمة، لأن الأمر خطير وخفي ويتسلل إلى النفوس، وقد يقع فيه المرء وهو لا يعلم ولا يشعر ولا يكون منتبه. دع عنك من أيضا لا يبالي بالأمر وهو يعرفه، من لا يبالي بالأمر وهو يعرف خطورته. بالأمس القريب يحدثني أحد الأشخاص أن سمع شخصا حلف بغير الله فنهاه، يقول نهيته وقلت له لا تحلف بغير الله، قال صح صح هذا شرك أصغر، قال صح صح هذا شرك أصغر. فعدم الاكتراث وعدم المبالاة هذا من رقة الدين، وإلا من صح دينه ونصح نفسه لا يستهين بهذا. ومن كان مخاطرا بشيء فلا يخاطرن بدينه الذي هو أغلى شيء وأثمن شيء، وكل شيء منه عوض وله عوض إلا الدين. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس ما يقاوم به هذا الشرك، وهو الفزع إلى الله بالدعاء مع الأخذ بالأسباب، الفزع إلى الله بالدعاء، التعود من الشرك بهذه الصيغة وبغيرها من الصيغ، مثل قوله في حجة الوداع في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ونحو ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فيعتني بالدعاء وأيضا يبذل السبب لمقاومة الشرك والبعد عنه. ومن أعظم ما يعين على هذه المقاومة العلم، لا بد من العلم، لا بد من العلم، لا بد من التعلم التفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل. قال وفي رواية: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. يزين صلاته أي يحسن في هيئتها، والتحسين في هيئة الصلاة هو من جهة العناية بالسنن، من جهة العناية بالسنن، سنن الصلاة. فإذا اعتنى بها المرء من أجل نظر رجل إليه لم يدخل هذا التزيين في صالح عمله، لأنه لم يرد به الله، لم يرد به الله سبحانه وتعالى، وإنما أريد به هذا الذي ينظر إليه أو كان قريبا منه. ويوم القيامة يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالهم فنلتمسوا عندهم أجرا، أو كما جاء في الحديث عند عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته، أي يحسن منها، لما يعني هذا السبب لما يرى من نظر رجل إليه، من نظر رجل إليه. مما قرأت في هذا الباب، قرأته في أحد الكتب القديمة، قصة فيها ما فيها، لكنها تحكي إغراق بعض الناس في المرآة، إغراق بعض الناس في المرآة. ذكروا أن رجلا يصلي فمر به أشخاص معظمين عنده، فزين صلاته من أجلهم، فسمع ثناء منهم عليه في صلاته، سمع وهو يصلي ثناء منهم عليه في صلاته، فعجل في إنهاء صلاته ولحقهم، قال: وأبشركم اليوم صائم. نسأل الله العافية لنا أجمعين والتوفيق والسداد، وأن يعيذنا من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.